أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل مستعينين بالله عز وجل ما نحن بصدده، وهو الكلام عن شرح هذه الرسالة المباركة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. قبل الشروع في المقصود إخواني، أريد أن أنوه على أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن خلال الأصل يتم الجواب عن هذا السؤال الذي أرسله لنا بعض إخواننا، وهو أن من أصول أهل السنة والجماعة التي لا خلاف البت بين أحد منهم، ولم يخالف في ذلك الأصل إلا أهل البدعة وأهل الضلالة، هو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعصمة الله عز وجل له، وعليه فكل أحد من الأمة من أول أبي بكر وهكذا إلى قيام الساعة احتمالية الخطأ عليه واردة، احتمالية الخطأ عليه واردة. فإذا سمعنا قولا لبعض أهل العلم المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وخالف الدليل، فهذا هو الطبيعي، يعني الرجل في هذه الحالة ما خرج عن بشريته وما خرج عن المنتظر منه، فالأصل في بني آدم الخطأ، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن لما نسمع من الإمام الجويني أو الإمام النووي أو الإمام ابن حجر أو أي إمام من الأئمة شيئا فيه مخالفة للدليل، ما الواجب علينا تجاه هذا الخطأ وهذا الزلل؟ أول شيء حسن الظن بهذا العالم بأنه لم يتعمد مخالفة الدليل. الأمر الثاني الاعتقاد بأن هذا العالم في خطئه انتفى عنه الإثم وثبت له أجرا واحدا، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. ده الاعتقاد الثاني. أو الأمر الثالث، لا يحملنا الخطأ الذي اتضح لنا من العالم أن نشهر به أو أن نقلل من قدره أو أن نترك علمه أو أن نشغب عليه. هذا الكلام ينصب على أئمة السنة وأئمة السلف من المجتهدين. أما إذا كان الأمر صدر من صبي لا يدري ما يقول أو ممن لم تقلم أظفاره في شريعة الله، فهذا لا وزن له ولا قيمة، ولا يسمع لقوله ولا يتابع في مقال. ولكن كلامنا ده عن الأئمة الكبار، أئمة السلف كالأئمة الأربعة ومن حذى حذوهم واقتفى أثره. مسألة الخطأ ده وارد أيضا، وهذا دللنا عليه حينما تكلمنا عن وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان. قلنا إن خفاء الدليل على العالم أمر لا غبار فيه على العالم، يخفى الدليل عليه، هذا شيء طبيعي. يا أخوانا خفيت بعض الأدلة على صديق الأمة وعلى عمر بن الخطاب وعلى علي بن أبي طالب وعلى كثير من أهل العلم، خفيت الأدلة عليه، لأن الذي يحيط بكل العلوم الشرعية لا يوجد أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمسألة خفاء الدليل عليه شيء طبيعي، مسألة أنه هو يجتهد ويخطأ في المسألة شيء طبيعي. وأذكركم بقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري عندما تكلم عن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، الحديث قال: وفي الحديث أن السن قد تخفى على بعض الأكابر ويطلع عليها أحدهم، وفيه أيضا أن السنة لا تعارض بالآراء ولو قويت، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يبقى أما أنا أسمع السؤال اللي أخونا ذكره بأن الإمام الحرمين قال كذا أو الإمام فلان قال كذا، هذا يحفظ شيء طبيعي. فعشان كده من أصول أهل السنة لزوم اتباع الدليل وحرم التركي لقول فلان. أظن والعلم عند الله أن من خلال هذا الكلام اتضح الجواب لأخينا. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق حتى نلقى الحق على الحق. نكمل إن شاء الله ما قاله الإمام المبدل عليه رحمة الله. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وبعد ذلك وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بذلك الإمام المبدل أن السنة أي الشريعة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا يخفى على أحد أن القرآن يعني هو الأصل الأصيل والركن المتين. طيب، قال الإمام: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. تكلمنا عن هذه تكلمنا عن تقسيمة السنة، الأحكام الوردة في السنة بالنسبة للقرآن. طيب، بعد ذلك قال الإمام: وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس. ماذا يعني الإمام بهذه المقولة والعلم عند الله عز وجل؟ السنة هنا يا أخوان المعني بها العقيدة، المعني بها العقيدة. يعني كأن الإمام يقول: وليس في الأمور العقدية قياس. طيب، وماذا يعني الإمام بالقياس؟ ابتداء، القياس في لغة العربي وفي شريعة الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، والقسم الثاني قياس الشمول، والقسم الثالث قياس الأولى. الأولى قياس العلة، قياس الشمول، قياس الإيه؟ الأولى. قياس العلة إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينه، وهذا أغلب ما يكون في أمور الفقهية. وده اللي احنا بنقول عليه أن من مصادر تلقي الأحكام الشرعية القياس. مصادر تلقي الأحكام الشرعية القياس، احنا قلنا القرآن والسنة والإجماع والقياس. فبيبقى عندنا أصل، أصل يعني حكم دل بدليل شرعي، كحرمة الخمر، واخد بالك؟ ده حكم شرعي أصل، أصل يعني إيه؟ دل عليه دليل. بعد ذلك وجد فرع آخر، فرع آخر نريد أن نسويه مع الأصل في الحكم، فلا بد أن تكون العلة في الأصل هي العلة في الفرع، وبناء على ذلك نقول أن الفرع ده له حكم الأصل ده. فنقول مثلا إن الخمر حرام، ما العلة فيها؟ ذهاب العقل والإسكار. خلاص، الكلام ده موجود فين؟ موجود مثلا في الحشيش، موجود في أي شراب مهما كان اسمه. ففي هذه الحالة ينسحب الحكم من الأصل ويلحق بالفرع ويسوى بينهما في الحكم، وده اللي موجود في الأحكام الفقهية بكثرة. النوع الثاني قياس الشمول. قياس إيه؟ الشمول، وهو قياس الجزئيات على الكليات. قياس الجزئيات على الكليات. إيه معنى الكلام ده؟ أنا مثلا حينما أقول لك: هل رأيت العلامة محمد بن إبراهيم؟ أو هل رأيت العلامة بن باز؟ تقول لي لا ما رأيت. فبقول لك طيب تتوقع ايه يعني؟ تتوقع ايه في الشيخ؟ تتوقع ايه يعني؟ له رجلين وذراعين وفم وانف وعينين ورأس ويمشي ويسير. مش هو ده التوقع الوصف المبدئي؟ طب الوصف المبدئي ده جيب منين؟ هنقول العلامة جزئي ألحقناه بكل، لأن كل البشر كده. واضح يا اخوانا ديت؟ كل الايه؟ كل البشر كده. يعني بقول لك ايه، فلان يتكلم ويرفع صوته، تخيل انت ايه، شفايفه بتتحرك ولسانه بيتحرك وصوت بيطلع منه. هل تتوقع لما اقول لك فلان يتكلم تتوقع انه يتكلم من عينيه؟ يستحيل طبعا. ليه؟ لان احنا عندنا كليات هي دي كل البشر، وجزئيات قسنا على هذه الجزئيه. واضح يا اخوانا ديت؟ يبقى قياس الايه العله وقياس الايه الشمول. قياس الأولى هذا لا يستخدم إلا في حق المولى عز وجل، هذا لا يستخدم إلا في حق المولى عز وجل. ومعناه كل ما خطر ببالك من فضائل فالله أولى بذلك، وكل ما خطر ببالك من نقائص فالله منزه عن ذلك. ده اسمه قياس الإيه الأولى. كل ما خطر ببالك من فضائل فالله أولى بذلك، وكل ما جال في خاطرك من نقائص فالله عز وجل منزه عن ذلك. طيب، وليس في السنة قياس، قلنا السنة هنا معناها الايه العقيدة. والمعني بذلك يا اخوانا مسألة العقيدة نفسها تعرفها، هو عقد القلب على الإيمان، عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة، إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. تعرف العقيدة؟ عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة، إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليها. ده اسمها العقيدة. يعني ايه؟ في حقيقة معينة انت امنت به، امنت انه فيه عذاب قبر، واخد بالك؟ خلاص، يبقى دي عقيدة رسخت في قلب، ايمان لا شك فيه. معنى كلمة لا شك فيه يعني ما ينفعش اعيد النقاش فيها تاني، فلو أعدت النقاش فيها يبقى البداية ما كانتش صحيحة. يعني بتكلم أنا وأخي بقول له إيه رأيك؟ أنا أريد أن أعيد النظر في قضية عذاب القبر. مجرد أن أتكلم معاه بهذا الكلام يبقى أنا أصلا ما أمنت به. ليه؟ بقول إيمان بحقيقة معينة، إيمان لا يقبل الشك، يعني ما فيش فيه مثقال ذرة من شك، فإذا تطرق الشك إليها ما أمنت به، وكده ما أصبحتش عقيدة، لأن اعتراها الشك ولو بمعشار في المئة. مش كده وبس، قال لك مع الثبات عليه. ثبات عليه يعني على الدوام، ما ينفعش إيه النهاردة بشك وتاني يوم بشك، ما ينفعش قبل الوقت كنت أقول بالحرمة وبعد الوقت قلت بالحل، ما ينفعش. ده ما يعتبرش عقيدة ولا ثبات عليه. طيب، ما الذي جعل الفقهاء يتكلمون في مباحث القياس، وما الذي حمل أئمة السنة على نفي القياس في أمور الاعتقاد؟ السؤال ده مهم. يعني ليه العلماء حطوا مصدر القياس وخلفهم في ذلك ابن حزم ولا يعتد بخلافه؟ وليه الإمام المبدل إمام أهل السنة ومن خلفه إخوانه في العلم قالوا ان مفيش قياس في العقيدة؟ قال لك لان القياس لا يتم الا بعلة معقولة المعنى. القياس لا يتم الا بعلة ايه؟ معقولة المعنى. ومعنى كلمة معقولة المعنى يعني العقل البشري يدرك حكمتها ويدرك علتها ويدرك سببه. ركزوا يا اخوانا، الكلام ده مهم جدا. ايه معنى كلمة معقولة؟ يبقى العقل البشري، عقل وعقلك، استطاع ان يدرك، يدرك العلة ويدرك السبب ويدرك الحكمة. يعني على سبيل المثال حينما يشرع لنا ربنا عز وجل في القرآن وإن كنتم اللي هي في الصوم وإن كنتم على سفر فعدة إيه من أيام أخرى وذنبكم وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يبقى هنا العقل بيدرك المعنى. الله عز وجل يقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم في رمضان فعدة من أيام أخرى. يبقى أنا كده أدركت مريض ما استطاع أن يصوم وده شيء معقول المعنى، مسافر أرهقه السفر ما استطاع أن يصوم فمعقول المعنى، واخد بالك؟ ففي الحالة دي العلماء بدأوا يستخدموا القياس، واخدين بالكم يا أخوانا، بدأوا يستخدموا القياس. فلما يشوفوا العلة والعلة معقولة المعنى الله خلاص، إذا تحققت العلة في أي شيء يلحق بها الحكم. ودي القاعدة الفقهية المشهورة عند العلماء، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد الحكم وجدت العلة، انتفى الحكم انتفت العلة. ولكن هنا في جزئية في القاعدة دي أريد أن تفصل إليها أخي المبارك حتى لا يتلاعب بك، لابد أن تكون العلة التي يدور الحكم معها منصوص عليها بالنص أو مجمع عليه. واخد بالك؟ هقولها تاني. ليه بقى؟ لأن الجماعة بتوع تجديد الخطاب الديني بدأوا يخترعوا عللا من قبل أنفسهم ويبنوا عليها الأحكام، فغيروا أحكام الشريعة باسم الشريعة. يبقى العلة اللي الحكم يدور معها وجودا وعدما لابد أن يكون منصوصا عليها بالنص أو مجمع عليه. في الحالة دي على دماغي على طول، العلة موجودة، الحكم موجود، العلة منتفية، الحكم منتفي. مثال ذلك قالوا إيه؟ إن العلة في الحدود الزجر، العلة في الحدود إيه؟ الزجر، فبنقطع إيده عشان نزجره. طيب إحنا عملنا تجربة واستقراء لأن السجن سيزجره أكثر من القطع، واخد بالك؟ يبقى خلاص، وقرر العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فتحققت العلة بالسجن، إلغي القطع. بعد يومين ثلاثة وجدنا أننا هقول له يا ولد خليك محترم، عيب ما عندش تسرق تاج، حاضر يا ريس، خلاص الزجر تحقق، يبقى لغينا كل حاجة. وزين بالكو، وده اللي بيسعى إليه من يرفعون عقيرتهم بتجديد الخطاب الدين، عاوزين يشوفوا حاجة اسمها إيه، بيسموها الاجتهاد المقاصدي. يبدأ هو يخترع علة من قبل نفسه ويلصقها بالحكم، ويبدأ يسقط العلة على غير العقوبة التي قررها الرب عز وجل، ويبدأ يلغي العقوبة الشرعية. واضح يا اخوانا الامور دي؟ يبقى معنى كلمة علة لابد أن يكون منصوص عليها فين؟ ها؟ في الشرع، نصا من الكتاب أو من السنة أو إجماع لأهل العلم. طيب تعال بقى نشوف الأمور العقدية اللي هو الإمام المبدل قال إيه؟ السنة ليس فيها قياس. قال لك طيب النصوص العقيدة اللي هي الغيبيات، واخد بالك؟ هل دية النصوص دية معقولة المعنى؟ قال لك لا. ليه؟ العقل لا يدركها، قدرات العقل ما بتدركهاش. ليه؟ لأن العقل له حدود، وطالما له حدود يبقى له منتهى، وطالما له منتهى يبقى سيرى أشياء على غير حقيقتها، أو توجد أشياء أمامه لا يراها، يبقى ما ينفعش العقل يتدخل في القضية دي. انتوا معايا اخوانا في الجزئيه دي؟ يبقى مثلا نيجي نتكلم نقول ايه، العقل له مدارك وله حدود، فطالما له مدارك وله حدود يبقى سينتهي اليه وسيعجز ان يدرك ما وراء مدارك، صح ولا مش صح؟ دي بدليل دلوقتي ايه، يعني احنا كنا بندرس في السبعينيات للطلبه مثلا ايه، بيقول لك ايه موجات يعني فوق مدى الصوت، يعني الصوت موجود وانت ما سمعتوش. يا عم ده وداني سليمه، ده لسه عامل اختبار سبع وبسمع دبه النمل. طب ده ما سمعتوش ليه؟ ده فوق مدركاتك معايا يا اخوانا كده. وبرده في صوت تاني طلع وما سمعتوش ليه؟ ده اقل من مدركاتك. يعني انت ليك مدى معين بدايه ونهايه، قبل البدايه وبعد النهايه ما اقولك انك موجود ما تسمعش خالص. يبقى ده العقل له ايه؟ مدارك معينه ما يدركهاش. فعلشان كده الامور العقديه العلماء قالوا لا، لا دخل للعقل فيها مطلقا، ما ينفعش فيها قياس. ومن استخدم العقل اي القياس في الامور العقديه حتما سيضل وينحرف عن الطريق المستقيم لازم. فعلى سبيل المثال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في حديث صحيح عند مسلم وعند ابي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم: ضرس، عارف الضرس؟ ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد، كويس، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام. ضرس الكافر عياذا بالله في جهنم قد جبل أحد، تبوطوخ من جلده مسيرة ثلاثة أيام. وفي روايات صحيحة ما بين من كبيه مسيرة شهر. قال لا. طب هل ممكن العقل يستوعب إنسان بالشكل ده؟ ضرس قد جبل أحد وطوخ من جلده مسيرة ثلاثة أيام، ومسيرة ثلاثة أيام بالراكب السريع، وباستقراء وجد العرب أن الجمل المحمل بالأثقال يسير في اليوم والليلة 80 كيلو. ها قدرت تتخيلها دي؟ فوق مدركات العقل. يبقى معناها تخن جلده ده ما شغلانة كبيرة خالص، دي فوق مدركات العقل. فالعقل هنا ما ينفعش ايه نستخدم قياس فيه، وما نتكلمش في القضية مطلقا ابدا. فان نصوص العقيدة نصوص توقيفية الاصل فيها ثبوت النص. وهنا لزاما علي أن أنبه على أصل عند أهل السنة والجماعة، انتبهوا. الله يبارك فيكم. معتقد أهل السنة والجماعة في آثار النبي صلى الله عليه وسلم العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات بغض النظر متواتر أو غير متواتر. تاني، معتقد أهل السنة والجماعة في آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها، بالعمل بها أي بما صح عنها بها يعني في العقيدة وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات بغض النظر متواترة أو غير متواترة، ومن خالف في ذلك الأصل فهو مبتدع ضال. يبقى واحد يقول لك وين في ليوت؟ ركزوا. نعم هذا رجل ما فهم العلم، ما لا ولا توصفوني احسن توصفوا يكون يعني وصف علي انا، خلينا بعيد. واخد بالك انت؟ ده رجل ما فهم العلم، كن يتكلم بالكلمه ده ايه ما فهم العلم، خلاص ما تضيعش وقتك معاه. زي رجل بس راح الامام احمد قال: ما تقول يا امام؟ في رجل يقول: اجلس في داري حتى ياتيني رزقي. قال له: ده رجل ما فهم العلم، يعني جاهل، يعني ايه ما تتكلمش معاه، يجي يقعد تحت رجليك ويسمع بس. النبي تصدقها؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله في بعض الاحيان، وانا راجل بحب النوم، انا كده لا مش فاهم. يبقى عندي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا مشايخ سواء متواتره او غير متواتره يعمل بها فين؟ ها، في كل امور الشريعه من العقيده حتى السلوك والاخلاق والعبادات بغض النظر متواتره او غير ايه متواتره. بقول الكلام ده ليه؟ لان اهل البدعه يقولون ان احاديث الاحاد لا يعمل بها في باب الاعتقاد، وعليه قال لك ما فيش حاجه اسمها مهدي منتظر، ما فيش حاجه اسمها مسيح دجال، ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر، شويه شويه الله اعلم هيقولوا ايه. يبقى احنا معتقد عشان اميزه واتميز عن اهل البدعة. انا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اهل الاختصاص انا ملزم بالعمل به والاعتقاد في كل امور ديني. واضح يا اخوانا كده؟ نصوص العقيدة كلها الا النذر اليسير اخبار يلزمنا التصديق. نصوص العقيدة واصول الايمان كما تعلمون المتمثلة في حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، دي أصول الإيمان. يبقى عبارة عن أخبار بتأتينا عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال أهل الاختصاص أنها صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلزمني العمل به. ساعة ما تلاقي واحد يقول لك ده أحاديث أحد احذره واعلم أنه مبتدع ضال. من قال أن أحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد مبتدع ضال. الخطير بقى اللي أنا عاوز أنبهك إليه إن في بعض الكتب، وده الشيء المحزن، يقول لك إيه وأحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد كما هو مذهب السلف. أنت طبعا راجل بركة أعرفش حاجة خالص على السلف ولا الخلف، وأنت خلاص خلينا مع راجل قال السلف. الكلام ده قاله محمود شلتوت في كتاب الإسلام شريعة وعمل، واخد بالك انت ازاي معايا مشايخ كده؟ فاحذر هذا الصنف من القوم فهم من اشر الخلق هدما للدين، لان كده خلاص. عشان كده اوصيك اذا اردت ان تتوسع في هذا المبحث بكتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للامام ابن القيم عليه رحمة الله، وهناك رسالتين صغيرتين تتناسب مع صغار الطلبة كامثال الحديث حد بنفسه للعلامة الألباني، ووجوب العمل بأحاديث الأحد في العقيدة للعلامة الألباني. فاذهب إلى الثلاثة والله يتولاك. ها نكمل كلامنا يا مشايخ؟ أضيع وقتنا يا أولاد. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل لمين؟ للقيم. قلت ابن تيمية؟ ما من ابن تيمية؟ أنت دكتور؟ ده الإمام ابن القيم في الكتاب المشار إليه سماه الطاغوت، سماه الطاغوت لأن أي حاجة مش عبارة في العقيدة يقول لك حديث أحد خلاص ماشي. الحديث حد بنفسه للعلامة الألباني، والرسالة الثانية وجوب العمل بأحاديث الأحد في العقيدة. ده مبحث في أصول الفقه تحت عنوان الرد على شبه من قال أن أحاديث الأحاد تفيد الظن ولا يعمل بها في أصول الفقه. أصول الفقه والرد عليهم، يعني هو بيقول لك بالضبط إيه يعني بسرعة برضو كده، هو بيقول الحديث المتواتر أصبح اليقين من سيدنا النبي قاله، مش كده كويس؟ الحديث الأحاد اللي هو غير متواتر غلب على الظن أن النبي قاله، بس فيه احتمالية ان النبي ما قالوش. مظبوط الكلام ده، كلام منضبط. فهم قالوا ايه؟ طيب يبقى عندنا ظن، وامور العقيدة ما بتتخدش الا باليقين، ويبقى الحديث ظن يبقى نركبه. الرد عليه كلمة ورد غطاه، قل له كده هل تستطيع انت ان تثبت على سبيل القطع واليقين انك ابن ابيك؟ بس خلاص يشديد شوية بس يتناسب، واخد بالك انت ازاي؟ هل تستطيع ان تثبت على سبيل القطع واليقين الذي لا شك فيه ولا رد انك ابن ابيك؟ ولا واحد يقول الا اذا كان هناك وحي يدل على ذلك. وهذه بركة اخوان، وحي يدل على ذلك. ليه؟ قال لك المرأة العفيف الشريفة الطاهرة التقية النقية احتمالية وقوع الفاحشة فيها قائمة ولا مش قائمة؟ ردوا قائمة، لعل لو 10% حدث منها حمل. بس فاحنا لما نقول احاديث الاحاد تفيد الظن الراجح ويعمل بها بناء على علم لا بناء على ظن. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب هنا الامام بيقول ايه؟ وليس في السنة قياس، أي ليس في العقيدة قياس، وإنما نصوص قطعية توقيفية، لأنها غير معقولة المعنى فلا تدرك بالعقل المحض. غير معقولة المعنى. إيه غير معقولة المعنى؟ يعني إيه؟ يعني العقل ماله؟ ها، لا يستطيع أن يدرك حقيقتها. ما يقدرش العقل. ليه؟ له مدركات معينة، الحقائق دي فوق مدركاته فلا يستطيع أن يدركه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فلا يستطيع أن يدركه. طيب احنا عرفنا العقل بكده ولا ما عرفناهوش؟ العقل. طيب اكتب يا سيدي، العقل تعريفه هو غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بآثاره على البدن. وموطنه القلب. على البدن، على البدن. وموطنه القلب. طب والمخ؟ لحمة راس. يعني هنا لحمة راس، مش دعوة بالعقل خالص. مع اخوانا ايه معنى كلمة يعرض بآثاره على البدن؟ يعني انا مشيت في الطريق لقيت واحد ماشي عريان وعمال يضحك، او الدنيا يعني على غير المألوف وهو عكسه، ببص له قلت ربنا يشفي الحمد لله الذي عافاني، على طول من خلال بدنه عرفت ان هو ايه، ما عندوش عقل. ادي معنى كلمه يعرض باثاره على الايه، على البدن. وموطنه القلب. قال تعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل موطنه القلب. طيب عندنا العقل بينقسم لقسمين: عقل صريح وعقل غير صريح. والعقل الصريح هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات، ويستطيع أن يختار الصالح لصاحبه. عقل الصريح يربط بين السبب والمسبب، بين السبب والنتيجة، ويختار الصالح لصاحبه. والعقل غير الصريح عكس الصريح. طيب هل من الممكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح؟ ما المعني بالنقل؟ القرآن والسنة. بنسميه ساعات النقل، بنسميه السمع، بنسميه الخبر، بنسميه الوحي. دي كلها أسماء لشيء واحد. طب هل ممكن يتعارض النقل مع العقل؟ الجماعة أهل البدعة وأهل الضلالة من خبثاء البشرية، ويومينهم اليومين دول واخد بالك عمال يتكلموا، وفتحت لهم الأبواب ورفعت عقيرتهم، وبدأوا يتكلمون بيقول لك العقل والعقل ولازم ولازم والكلام ده والنصوص ومش النصوص والدوشة دي كلها. فاحنا عاوزين نشوف يا اخوانا كده بشيء من العقلانية، هل يتعرض العقل مع النقل؟ الجواب يستحيل. الاعتقاد عندي وعندك انه مستحيل. طب واحد جاب لك نص تعارض مع ثوابت عقلية وأنت متفق معه على الثوابت العقلية، في الحالة دي اتهم عقلك حتى يعني تصل بالأمر إلى عالم يجلي لك الإشكال. يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، الكلام ده ينحفظ، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. ده كلام شيخ الإسلام في كتابه الذي ليس له نظير في بابه، درء تعارض العقل والنقل. قال: والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. نعم، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل، العنوانين دول. الكتاب ده 11 مجلد، من أمتع ما كتب شيخ الإسلام، لأن مسك العيال المنطقية والعقلانية والفلاسفة نيمهم الأرض، واخد بالك أنت إزاي؟ ما خلاش لهم قيمة ولا وزن معايا يا إخوانا. وهي دي المرجلة، مرجلتك إن أنت تمسك أهل البدعة تمسح بهم الأرض، واخد بالك؟ مش نوع نزاع ونشتمهم، ما يشتمونا إحنا غريب معايا يا إخوانا كده؟ طيب، يبقى أنا عندي دلوقتي النصوص يستحيل أن تتعارض مع العقل، واخد بالك؟ طيب لو حدث تعارض، لو حدث تعارض، فمرجعية التعارض إلى أمرين. أما الأول فالنقل لم يثبت. إيه معنى كلمة النقل لم يثبت مرشد؟ ها؟ يعني ثبوت صحة هذا النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، يبقى ما كملش، كمل فينا الحديث ضعيف. الجماعة أهل القصاص قالوا الحديث ده لا يصح، خلاص ما اتكلمش فيه معايا يا أخي فاضل. طيب الأمر الثاني أن العقل لم يفهم النقل. بعيد عنك بقى، عقله الرضي غبي لم يفهم النص، فبدأ يقول إيه؟ تعارض. وبعدين بقى يا أخوانا، وهذا كثير كثير، وده اللي احنا بنحذر منه من كثير ممن يتكلمون في شرع الله. احذر المدرسة العقلانية التي أسسها المعتزلة في الصدر الأول، وبدأت أذنابهم تأتي من خلفهم، وفي العصر الحاضر كان مؤسسها محمد عبده، وجه من وراه جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد غزال عليه رحمة الله، وهؤلاء كلهم دول أصحاب مدرسة عقلية، دول يقيسون النصوص بعقوله، فإن وافق النص عقله قبله، وإلا أرده حتى ولو في البخاري. واضح يا إخواني الأمور ديت؟ يعني على سبيل المثال، حديث عبد الله بن الصامت عند مسلم، عند مسلم، عبد الله بن الصامت بيقول: سمعت أبا ذر الغفاري يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، اللي هي السترة، فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل، المرأة والحمار والكلب الأسود. حديث مسلم، المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني أنت بتصلي في البيت في أوضة النوم وبتقول التشهد الأخير، وجات أم العيال عدت قدامك، يعوض عليك ربنا، عيد من الأول تاني، تضربها بقى أنت حر فيه، خصناش، واخد بالك؟ فعبد الله بن الصامت راوي الحديث عن أبي ذر، قال: يا عم، فما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر؟ يعني كأن عبد الله بن الصامت مسألة المرأة والحمار ماشي نص شرعي أقف عنده، ما استطعت أن أدرك العلة أسلم عشان أسلم يعني أسكت. ولكن الكلب الأسود ما هو الأبيض كلب ابن كلب عزك الله والأسود كذلك، فما بل الكلب الأسود؟ فقال أبو ذر الغفاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنما حك في صدر عبد الله بن الصامت حك في صدر من؟ أبي ذر الغفاري. فسيدنا أبو ذر سأل سيدنا النبي فكان الجواب الكلب الأسود شيطان. خلصت ولا لها ديول؟ خلصت أخونا ولا لها ديول؟ خلصنا خلاص. يجي الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث يقول إحنا الكلاب أبيضها وأسودها سواء، ينفع الكلام ده؟ ده اللي احنا بنحذر منه. الرجل مات أفضى إلى ما قدم، الله أسأل أن يتغمده بواسع فضله ورحمته، ولكن التراث العلمي الموجود ما ينفعش ينسكت عليه، وده اللي احنا بنقوله وبننبه عليه، لا نطعن في الرجل ولا بمعشار كلمة. أفضى إلى ما قدم، الله أعلم بحاله، مسلم مات ليس له عندنا إلا الدعوات بالرحمات، أما التراث العلمي ما ينفعش نسكت عليه مطلقا أبدا. ليه؟ لأنه هم ما بعده هد. معايا يا أخواننا كده؟ يبقى أنا عندي دلوقتي النص الشرعي في أصول العقيدة وفي غيرها لنصوص العقل لا يدركه. فحينما أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان شوف العقيدة هي، أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمهم، وفي رواية صحيحة رجله، فتقول قط. خلاص، يبقى الرب سبحانه وتعالى سيضع قدمه في جهنم. طب القدم دي ينفع أقول فيها قياس الشمول ولا قياس العلة ولا قياس الأولى؟ بس ده بقى كلام أهل السنة. أهل البدعة لك لا، ده لو أنا قلت إن لله قدم يبقى 30 سنتي ولا 50 سنتي، تعالى الله عما يقولون، يبقى فيها مثلا قنطرة أخمص، تعالى الله عما يقولون. أثبت الصفة بمعناها كما يليق بذات الله، وأكل الكيفية إلى الله لأنني ما علمته. يبقى أجي هنا أستخدم القياس هنا، وده اللي خلى مذهب أهل البدع من المؤولة والمعطلة والمحرفة سلكوا هذا المسلك، وهذا للأسف يدرس في المؤسسات الرسمية، وهذا الذي يفري الأكباد. يجي الرحمن على العرش استوى، خلاص استوى استقر وارتفع. طب استوى كيف؟ ما أنا ما عرفش، ما أنا لو أعرف هقول لك. والعلة في أننا لم نعرف ثلاثة أمور معتبرة، أما الأولى فالله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفته، قال استوى بس، لم يذكر كيفية الاستواء، ولو ذكرها لقلنا به. وهذه بقى أخواننا، طب واحد يقول لك لما لم يذكرها؟ لعلتين اثنتين، أما الأولى لا يسأل عما يفعل، وأما الثانية العقل مالها لن يستوعب ولن يدرك. يعني إيه؟ آليات العقل مش هتستوعب الكلام ده خالص. معايا يا أخوانا كده؟ الأمر الثاني في أن كيفية المولى عز وجل غائبة عنا، أن الله عز وجل لم يذكرها، أننا لم نرى المولى عز وجل، شفناهوش. ما أنا لما شفت الشيخ وقال لي وصفه وصفته أهو، له عينه وله جبين عليها علامة الصلاح نحسبه كذلك، وابدأ أوصف لك ليه شايف بوصفك، واخد بالك إيه الإشكال فيها؟ شبه إشكال، هل أحد رأى ربه عز وجل؟ ما فيش. طب اللي يدعي أنه رأى ربه زنديق كافر، واخد بالك. فضل الأمر الثالث ليس له نظير فنقيس عليه، يبقى انا خلصت. ما هو لما زوجتك لما ايه اوصف الشيخ ابن باز، اوصف العلامه العثيمي وانا ما شفتوش، بقول لك له رجلين وله ايدين وله عينين وتحت منهم مناخير وله فم، هذا كلام مظبوط، بس ده قياس الايه؟ الشمول، لان له ايه؟ له نظير بقيس عليه. اما المولى عز وجل لم نره، لم يخبرنا عن الكيفية، ليس له نظير نقيس عليه، فنكل الكيفية الى الله عز وجل. واضح يا اخوان الامور ديت؟ نعم. اخونا يسأل سؤالا يأتينا في كل محفل، وهو هل ثبت عن الامام المبدل ابن ابي عبد الله احمد بن حنبل انه رأى ربه في المنام 99 مرة؟ واخد بالك، سأقص عليكم الأمر وأنتم تفتون الشيخ. واخد بالك أنت إزاي؟ عشان نشوف الكلام صح ولا غلط. أنا مثلا نايم بالليل فرأيت شخصا في الرؤيا سلم علي، وقعدنا نتكلم مع بعض 2 أو 3 ساعات. صحيت من النوم بقول للولية أنا شفت رؤيا خير، اللهم اجعله خير. شفت واحد ما شاء الله عليه. مين؟ مش عارفه والله. ازاي يا راجل انت؟ مش عارفه. راجل لحيته بيضة وعينيه خضرة وطويل ما شاء الله، وايده لينة وريحته طيبة وبيتكلم كلام زي الفل. طب يا راجل عيب ما انت والله ما اعرفه. السؤال بقى انا ما اعرفوش ليه؟ مين يرد؟ ما رأيته في الحقيقة. صح ولا لا؟ يا اخي لو رأيته في الحقيقة اقول انا شفت ابويا في المنام. شفت امي في المنام. واخد بالك انت ازاي؟ لان شفته في الحقيقة. واضح يا اخي الفضل كده؟ يبقى لا استطيع ان اعرف من رأيته في المنام الا اذا رأيته فين؟ في الحقيقة. طب سيدنا الواحد لما شاف ربنا في المنام شافه في الحقيقة، يبقى ازاي تشوفه في المنام؟ ها؟ واضح ولا لسه؟ طب الحمد لله. اتفضل. اعد. انا بتكلم عن سيدنا، انا بتكلم عن ربنا عز وجل. لا انا بتكلم عن رب سبحانه وتعالى. اما رؤية النبي غير خاص. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نراه في المنام، ورد النص من رآني في المنام فكأنما رآني. والعلماء وضعوا ضبط، اللي يشوف سيدنا النبي في المنام يوصف. زي مثلا واحد يقول لك انا شفت النبي في المنام، طب وصفوا لي يا اخويا كده. قال لي ما شاء الله عليه نور. تقول له اقعد بقى اسكت. واخد بالك؟ ما ينفعش يقول لك ابيض ابيض كل حاجه بيضه فيه. طب ياد ملوش وش ولا حاجه. لا لا ابيض ابيض. طب روح اعزك. واضح يا اخوانا الامور دي كده؟ معايا مشاكل؟ طيب يبقى اصبح عندنا دلوقتي لما يجي ايه يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الاخير من الليل، حديث صحيح، الى السماء الدنيا. ينزل ربنا عز وجل، ينزل من لوازم النزول ان يكون في علم، صح ولا؟ واحد لما يجي يطلع بنقول له بينزل، لا بينزل يبقى من اعلى. واخد بالك؟ طيب قال لك الجماعه لك لا، اصل احنا لو قلنا ينزل يبقى ممكن هات بقى اسانسير ولا بسلم ولا بحبل. تعالى الله عما يقولون. طب هنا بتضرب الامثله ليه وبتستخدم القياس ليه؟ انا وانت بننزل لاننا بشر، والعجز هو الاصل فين؟ بنزل على سلم اسانسير بحبل، كره الدنيا بنتحر. واخد بالك انت ازاي؟ طيب الله عز وجل منزه عن ذلك وليس له نظير فيقاس عليه، فهذه الحالة لا يحل لنا استخدام القياس. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ ده في كل امور الاعتقاد. يبقى لما نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. واخد بالك انت ازاي؟ خلاص عرضها السماوات والارض. طب امال بقى فين النار؟ ده بمقاييس انا وانت. بمقاييس ايه؟ انا وانت. انا شايف ان ايه السماء والارض كل حاجه، ده اللي انا شايفه، ولكن ما وراء ذلك تعلم عنه شيء؟ جالك خبر عنه يبقى تسكت. لذلك لما سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم جنات عرضها السماوات والارض فاين النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، اين الليل اذا جاء النهار؟ اللي راح فين؟ خلاص لا ادري. وكذلك وهذه لا تدري. يبقى استخدام القياس في الامور العقديه حتما سينحرف من سلكه. ينحرف ليه؟ لانه حمل العقل ما لم يحتمل، واللي عاوزين نمسك عليه. يبقى في الامور العقديه عذاب القبر ثابت. يا عم ده انا رحت القبر عامله بالسيراميك وعامله بينعملش، فيه عذاب او فيه نعيم؟ كيف؟ فلا يعني تستخدم القياس في مثل هذه الأمور حتى لا تضل ولا تنحرف. يبقى ساعة ما نقول إيه ربنا عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبل على إصبع والشجر على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك على دماغي. طب الصبع قد إيه؟ تلات عقل ولا أربعة؟ تعالى الله عما يقولون. هنا لخبطة بقى. واضح يا إخواننا الأمور دي؟ انتبه الله يبارك فيكم في هذه الجزئية، فهي من أخطر مواطن الزلل خاصة في الاعتقاد. أيضا ودي لنا بالتفصيل، ربنا عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، صح؟ وكل واحد فينا هو بطن عنده 120 يوم إن كتب عليه شقي أو سعيد. طب طمن لما كتب، واخد بالك، لما كتب بعمل ليه؟ ما خلاص اتكل على كتابي. نقول لك انت غلطان. ليه؟ لان الكتاب بالنسبة لك غيب، ما اطلعت عليه. طب انت اطلع عليه لما تعمل، واخد بالك انت ازاي مفهومة دي ولا لا؟ يعني لما تعمل تطلع على الايه الكتاب، يعني بمعنى اللي بتعمله هو اللي كان مكتوب. ويستحيل ان تصنع شيئا لم يكن مكتوبا. عشان كده في سؤال تقليدي بينسئل وممكن يلبس على بعض اخواننا، يسألوا لك طيب ما تقول في رجل، في رجل كتب الله عز وجل عليه انه من اهل النار، فهل يمكن ان يعمل بعمل اهل الجنة؟ ليه؟ السؤال غلط. احسنت، ايوه اطلعت غلط، خلاص يبقى السؤال غلط. انا بقول ايه، رجل كتب الله عز وجل عليه انه من اهل النار، جبتها منين الاول؟ يبقى ما تتكلمش، ما نبنيش عليه، خليك ناصح، ما نبنيش عليه. اما حكايه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار دي قضيه ثانيه خالص. نعم، أعد. أخونا بيسأل بيقول هل المولى عز وجل كتب مقادير الخلائق بعلمه الأزلي قبل أن يخلق الخلق؟ نعم، ما هو ربنا عز وجل الأول، ها فلا شيء إيه قبله. أنت متخيلة في المعنى ديت؟ أول فلا شيء قبله. وفي في الطحاوية وصف غير صحيح اللي هو قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قديم بلا ابتداء خطأ، وصف ربنا عز وجل بالقدم خطأ. الصواب الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. معي أخي الفضل؟ فربنا عز وجل أول لا شيء قبله. طيب صفات المولى عز وجل أولية بأوليتي وأزلية بأزليتي، ولا صفات ربنا عز وجل متأخرة عنه؟ ها أحسنت، يبقى ربنا سبحانه وتعالى الأول بذاته وبصفاته. عارفين ايه السر في كده؟ لو لم نقل هذا وقلنا أن الله عز وجل خلق لنفسه صفات بعد ذاته لكان ربنا قبل خلق الصفات ناقصا. تعالى الله عما يقولون. معايا يا اخوانا؟ يبقى علم ربنا عز وجل أزلي بأزليته، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ مفهوم مساله وليس في السنه قياس. يبقى في الامور العقديه نسلم للنص الشرعي ونكل الكيفيه الى الله عز وجل. يبقى يجيء ربنا عز وجل يوم القيامه خلاص يجيء ويكشف تبارك وتعالى عن ساقيه، نؤمن ونسلم، فيخر لله عز وجل كل من سجد له في الدنيا، أما من كان يسجد رياء وسمعة فيتحول ظهره إلى صفيحة مع قفاه فلا يستطيع السجود. نؤمن بذلك ولا نضرب له القياس ولا نستخدم العقل في هذه النصوص. الوقت خلص؟ ها؟ واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ الله يبارك فيكم. أرجو أن تعض على هذا بنواذجك حتى لا تنحرف في اعتقادك. طبعا احنا عشان نتكلم عن باقي مباحث العقيدة دي أمور كثيرة جدا وليخدية بمثابة أصول، يبقى ساعة ما يجيلي نص عقدي ما ينفعش استخدم في قياس. أقول إزاي؟ قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ده أنا نمت على رجل هو بيموت ما حسيتش ولا بملك ولا حاجة. يقول هنا ما ينفعش العقل هنا، لأن هذه الأشياء فوق مدركات العقل، والله عز وجل أعظم من ذلك وأخفى علينا هذه الأشياء، لأن العقل مدركات لا يتحملها. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قصة طلب نبيه وكلمه موسى بن عمران أن يراه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يبقى الجبل مع صلابته وقوته وعظمته ورسوخه لما تجلى المولى عز وجل له ساخ الجبل. يبقى ما تحملش تبقى بقى لو انت تحمل، يعني لو احنا جبنا لودر ودخلناه فيك هيخليك شربة ماجد. طب لو راح في الجبل، الجبل هيدردغ، واخد بالك انت ازاي؟ عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابي ذر الغفاري قال ان قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فلما تجلى ربه للجبل قال ووضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف ابهامه على طرف خنصره وقال تجلى مثل هذه، واخد بالك؟ وهذا ليس فيه تمثيل ولا تشبيه ولكن من باب ضرب المثل لتقريب المعنى الى اذهان. عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك، قال ابو ذر وضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف ابهامه على طرف خنصره وقال تجلى مثل هذه، تجلى مثل هذه، فالجبل تحول الى ايه؟ دك، وخر موسى صعقا. واضح يا خمن الامور ديت؟ يبقى نقف عند قول الامام المبدل وليس في السنة ايه قياس. حد عنده اي استفسار في اللي قلته بره اللي قلته؟ لا، لان انا مصمم نفسي على اللي قلته بس. فضل أيوة، لا يستخدم الا في حق الله عز وجل. لا، قياس الفقه اللي هو قياس العلة بس. معايا؟ في فرق بين احنا قياس العلة بينقسم الى اقسام، قياس فاسد وقياس صحيح ودلالة الاولى. اما تقسيمة القياس على وجه العموم ثلاثة، اولى والشمول والعموم او اللي هو قياس العلة. قياس العلة بينقسم الى اقسام اللي انت تقصد. معايا يا اخوانا كده؟ ها، اي استفسار في المخوض تفضل. ها، هذا ليس بتشبيه ولكن من باب ضرب المثل لتقريب المعنى الاذهان. تفضل. ان شاء الله ليس فيه بأس. معايا اخوان؟ تفضل. نعم، ما احنا بنقول لا، ضرب المثل تشبيه شيء بشيء لتقريب المعنى الإذهان. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فأنا بشبه العبد الموحد لله عز وجل برجل عنده عبد خالص له، فالعبد قايم في خدمته محدش مزعله، وبين العبد المشرك بعبد له شركاء متشاكسون، يبقى بنضرب مثلا من البيت أو من الواقع لنقرب المعنى الأزهر. أما التشبيه المذموم أو أن بصحة تعالى مثلا إيه له يد كأيدين مثلا يعني أو يستوي كاستوين، هذا المحرم ولا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلم عنه. ها؟ قياس الشمول، قياس الجزئيات على الكليات، يعني عندي ثواب مجمع عليها وفي جزئية من هذه الكليات فبقص عليه. ماشي يا أخوانا كده؟ فين؟ يعني بعض الاخوات اللي كانت دي اليوم طالع معالي الناس بتخطو، يعني صفات الله على الاستواء، يعني الله له يد الله له قدم، من الكتاب والسنة كان سبب الأمة لا يزيد ولا ينقص، هل هذا ينكر عليه فتاة؟ هو ده العلم. يعني أخونا بيسأل بيقول واحد بيعلم الناس صفات المولى عز وجل بالكتاب والسنة لا يتجاوز ذلك بفهم سلف الأمة، يعني قال يا أخوانا الرحمن على العرش استوى، استوى استقر وارتفع، أما كيفية الاستواء فالله أعلم، فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه إيه بدعة، وخبلك وربنا سبحانه وتعالى له يد ولكن ليست كأيدينا لا ندري عن كيفيتها شيء، وربنا عز وجل يجيء وينزل ولكن لا ندري عن كيفية مجيئه ولا عن إيه كيفية نزوله، هذا هو الصواب، وخبلك. وده يا أخوانا من أول أبواب العلم أن يتعرف الإنسان على ربه الذي خلق لعبادته. واضح يا اخوانا؟ جزاكم الله خير. نعم. عاوز دليل، واخد بالك؟ نقف حيث وقف النص. جزاكم الله خيرا.